السؤال الأخير للأخ، هل الروافض غير مسلمين؟ أنا أمتنع عن الإجابة، هذا سؤال تسأل العلماء ولا تسألني أنا شخصيا. جزاك الله خير.